الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه هي الآية 100 التي كررتها أكثر من أسبوعين في الدروس الفائتة، والواقع أن هذه الآية جمعت خلاصة الخير لأهل الخير الحقيقيين وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم ذروة أهل الإسلام وسنام أهل الإسلام. وقد تحدثت كما قلت في أسبوعين أو أكثر عن السابقين الأولين من المهاجرين، وأشرت إشارة عابرة إلى السابقين الأولين من الأنصار. حدث طلب مني بعض الإخوة أني أتحدث أيضا كما تحدثت عن المهاجرين الأولين، أتحدث عن السابقين الأولين من الأنصار ليعرف الناس فضلهم، وليعرفوا كيف نشأ الإسلام، وليعرفوا القواعد الأولى التي قام عليها هذا الدين الحنيف، حتى تمتلئ قلوبهم بحب هؤلاء، حتى تمتلئ قلوب المؤمنين يعرفون فضلهم، يعرفون فضلهم ويعرفون منزلتهم، يعرفون جهادهم. هم ما ينفعهم إلا ما قدموا من عمل صالح. وكنا نسأل الله في كل لحظة إذا استطعنا نضرع إليه أن يعلي درجاتهم في جنات فوق الدرجات، لأن درجات الكرامة والعلا تنتهي بحال، منازل العلو لا تنتهي بحال إلا بالفردوس الأعلى مع حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، هي أعلى درجات العلو. وقد استجبت لطلب الأخ الفاضل الذي ذكر لي، ولنا أشرت إشارة عابرة في آخر درس يوم الخميس 11 أو 12 من جمادى الثانية على أني يعني قد أبدأ بالآية التي تليها، وهي الآية الواحدة بعد 100 من سورة التوبة، لكني رأيت أن إجابة طلبي بها مصلحة للمسلمين، لا شك لا شك. والواقع أن هذه تحتاج إلى قاعدة خفيفة. السابقون الأولون من الأنصار هم من أهل يثرب، اللي كانت هالقرية الصغيرة اللي محط المسجد النبوي الآن، يعني لا تتجاوز مقدار المسجد النبوي الآن بهذه التوسعة. يعني كما أعرف من كلام أهل العلم الأولين إن المدينة المنورة كانت في عهد رسول الله لا تتجاوز يعني البقيع يعتبر حدها الشرقي، ما وراها شيء إلا كلها تعتبر قرى، مسجد بني معاوية، قرية بني معاوية، قرية كذا، قرية قرى بعيدة، هذه كانت تعتبر بعيدة للآن عند دون الدائر الأول تعتبر بعيدة عند الناس. وكذلك هناك بني سلمة، بني كذا، بني كذا، بني زريق في الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي من المسجد النبوي أو قريب من الجنوب، كانوا مفرقين القبائل. بني عمرو بن عوف في قبة، بني سالم بن عوف نزين شوية جايين عنهم شوية عند شوية حوالي 1100 كيلو ولا كيلوين ولا العلا، بني سالم بن عوف، يعني كانت منازل هؤلاء. أهل هذه البحيرة أو البحيرة هذه اللي هي المدينة يثرب كان سكانها الأصليين الأوس والخزرج. والأوس والخزرج يطلق عليهم اسم بني قيلة. قيلة اسم أم جميع الأوس والخزرج، ما هم إخوان عيال أب وأم. الأوس والخزرج أبوهم واحد وأمهم واحد. هم تهزعوا من اليمن لما انهار سد مأريب وتجزعت القبائل من حول السد اللي كانوا ساكنينه، واتجه بعضهم إلى الشمال وجم سكن منهم جماعة قال لهم بنوا ماء السماء ويرم، نزلوا إلى هذه البقعة طيبة المباركة، حظهم الأوفر لهؤلاء السابقين ومن جاء بعدهم من تابعيهم بإحسان ليوم القيامة إلى يوم الدين. ومنهم ناس من الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج أو من بني ماء السماء وصلوا إلى الشام، وصاروا غسان صاروا ملوك غسان في الشام، صاروا ملوك غسان في الشام. لأن حسان لما يتفاخر يقول ال ال ال ال كذا والماء غسان، يعني إحنا الغساسنة، يقول الغساسنة. هؤلاء الأوس والخزرج عيال أب وأم، تكاثروا في هذه البقعة الطيبة وتفرقوا وصلوا إلى قبى منازلهم. طبعا ما هي منازل متجمعة، قرى صغيرة إلى قبى وإلى شبه آخر العوالي وإلى يعني أكثر حر الحرار من الشرق وإلى قرب أحد وصلت متفرقين، لكنهم لا يعني ما هم مجتمعين في مدينة، مدينة كبيرة في قرى بس قاعدة القرى يثرب، وصارت هي الواقع هي المشهورة عند الناس، يثرب لا يكاد يعرف الناس إلا إلا إلا إلا, إلا هذا الاسم يثرب. وجاءت صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين وفي كتب الأنبياء السابقين وصف هذه القرية، وصف هذه القرية في كتب موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام. بل عيسى وقف خطيب، ما هو مثل الأنبياء، عيسى وقف خطيب ينادي بأعلى صوته يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكلهم يصفون بأوصاف في غاية الدقة، وذكرت لكم حديث سلمان الفارسي عندما راح لصاحب عموريه وقالوا راح بعد ما راح من شيخ لشيخ من شيخ لشيخ من شيخ لشيخ، وكل ما يجي واحد ويجي يموت يقول له وصي نروح لمين، انا ودي باحسن الناس دينا. فلما دلوا على هذاك الرجل صاحب عمورية قالوا صاحب عمورية لما جاء يموت قالوا شوف ما بقي على وجه الارض احد على الدين الحق غيري وغيرك، ما اعلم احد على الارض على الدين الحق دين عيسى عليه السلام غيري وغيرك، ولكن قد أظلنا زمان نبي، اقترب زمان النبي الخاتم زمانه اقترب، وهو يهاجر إلى أرض سبخة، يعني معروفة السبخة الأرض المالحة أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين الحر الشرقي الحر الغربي والحر الشرقي، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كزر الحجرة، غضروه في كتفه الأيسر كزر الحجرة، في أمارات لا تخفى، يعني في علامات كل اللي يشوف اللي به عقل وخير يعرف أنه رسول الله، مثل ما قال حسان لو لم يكن في آيته لكان وجهه يأتيك بالخبر، كان الوجه نفسه يدلك على أن هذا رسول الله، هذا الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قبل هذا بزمان طويل في عندي وصايا الأنبياء لأممهم باتباع النبي الخاتم، هاجر اليهود من الشام إلى هذه المدينة إلى يثرب لالتماس النبي الخاتم ليكونوا أسعد الناس به وأتبع الناس له وأشد الناس تصديقا له وإيمانا به، يعني وكان المفروض على هؤلاء أن يكونوا أول الناس مؤمنين به إذا جاء، لكن ربنا يقول لهم في أول سورة البقرة لا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كائن، المفروض أنكم تكونوا أول مؤمن به، لأنكم أعرف الناس بصفاته مما توصف عليه وأوصاف الأنبياء السابقين. فجاءوا من الشام أرض الخمر والخمير، أرض الخمر والخمير إلى يثرب السابقة ذات النخيل بين اللابتين، لا نهر جاري ولا أجواء مما يتطلبها طلاب الحياة الدنيا، أجواء براد طول الدهر أو ربيع طول الدهر أو أرزاق من كل ناحية عندهم تنبت الأب والأولاد. وجاءوا هنا ما جاءوا إلا لالتماس النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل أن الجزيرة العربية كانوا على دين إسماعيل وإبراهيم، حتى جاء عدو الله عمرو بن لحي ونقل أصنام من الشام وسماها لهم بأسماء أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، وزادوا عليها اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونصبوا أصنام وأشركوا بالله، لكن قرارت قلوبهم يعرفون أنهم مشركون بالله وأنهم يعني دون اليهود ودون النصارى، يعتقدون في قرارتهم أن النصارى خير منهم لأنهم أهل الكتاب، ويعرفون أن اليهود خير منهم لأنهم أهل الكتاب. هذه كان قرارت المشركين في مكة وفي يثرب. طبعا أهل يثرب أصلهم من أهل اليمن، وأهل مكة من قريش، من قريش وأحابيشها من قريش، فأهل مكة معروفين وأهل المدينة اليثرب معروفين. أهل مكة يحلفون لما جاءه النبي محمد، قبل النبي محمد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني ولو يمشي الحال ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين قاطبة، لأن التنون فعل التعظيم الأول للتصغير والتحقير والثاني للتكبير والتعظيم، فلما جاءهم نذير يعني شيخ المرسلين وإمام المنذرين وأكبر المنذرين، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. أهل يثرب يعتقدون لأنهم سوسنيون أيضا، يعبدون إساف ويعبدون نائلة الأصنام اللي يعبدها قريش، ويعبدون منات التي يعبدون التي بالمشلل، وكانوا إذا قاموا من المدينة من يثرب ويحين يحجون مكة يحجون البيت إذا مروا بمنات التي بالمشلل بدوا يبكون عندها ويضرعون لها ويذلون لها ويطلبون منها أن تعزهم وتغنيهم وتعطي حجر. هو منصور هذا كبره، يطلبون منه كل شيء. فإذا وصلوا إلى مكة وشافوا أصنام مكة شاف يسوي الدول يستحون يخجلون، يقولون شاف نقول عند الثاني، إحنا جعلنا هذا شيخ الآلهة، جعلنا منات التي بالمشلل أكبر شيء، وش نبي نقول للأصنام للآلهة الأخرى؟ كانوا يعني يعتذرون إليهم، يقول وكيف ترى، مثل ما قال الشاعر، وكيف ترى ليلى بعين، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها، وما طهرتها بالمدامع، يعني لابد تطهرها بكثرة البكاء عشان تسمح لك بأنك دعيت للي قبلها وكنت متعلق باللي قبلها، كنت متعلق باللي قبلها، فطهر عينيك بالمدامع بكثرة الدمع والبكاء على أنك قصرت في حق الصنم الثاني ده الكبير ده، يوم أثنيت على الصنم جعلته آلهة، مع أنه لما يروح الثاني يقول أنت آلهة، أنت إله الآلهة، أعمل لي وسوي لي وخليه، هذا عمله. قرارة قلوبهم يتمنون أن يكونوا يهودا، لكن اليهودية دين عنصري، يعني ما يدعو أصله بأصل الكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فموسى من شيخ أنبياء بني إسرائيل، وعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل لأنه أم بني إسرائيل، فهو منسوب إلى بني إسرائيل وإن كان ليس له أب، لكن العنصرية اللي في اليهود أو يعني بعدين لما صار يهودا، لأن عند أيام موسى ما كانوا يهودا، أيام موسى بني إسرائيل، وربنا ما سماهم إلى بني إسرائيل الكتاب، لكن كانوا يتمنون إنهم يصيروا يهود، لكن ما يقبل اليهود إنهم ينضمون. إلى اليوم قلت لك أكثر من مرة إني لأن الكنيسة اللي فيه الملاعين اليهود الآن يتناظروا، هل اللي أبوه يهودي نقبله إذا كانت أمه ما هي يهودية، نقبله في المجامع اليهودية ويصير يهودي ويدخل في الديانة اليهودية صحيح ويصير نسبه يهودي وكل شيء يهودي فيه، ولا لابد أن يكون الأب والأم يهوديين؟ عنصري عنصري، فما يرضون ولا يدعون، يعني لا تجد داعية يدعو الناس ليكونوا يهودا إلى الآن. ولو جاءهم الناس قالوا إحنا يهود نقولوا ما نقبلكم في مجامعنا إلا بعد ما نشوف نسبكم وحسبكم وشأنتم وشبوكم وشمكم. فإن كان الأب يهودي بإسرائيل والأم إسرائيلية قالوا تعالوا مرحبا، قلت لك حتى لو واحد منهم زنى بغير يهودية لا يعتبر زنا، ولو أخذ كل مال غير اليهودي لا يعتبر أخذ مال بالباطل، هذا كله جائز عندهم، كل هذا جائز عندهم. فكانوا عشان يحتالون لما وجدوا عندهم يعني فتك في الديانة اليهودية ان اذا يمكن يكون الاب يهودي والام غير يهودية ويصير يقبل الديانة اليهودية او يقبل في الديانة اليهودية، ويمكن يكون الام بالعكس تكون الام يهودية والاب غير يهودي فيقبلوا في الديانة. لكن هذا الى الان كما قلت لك محل النزاع السائي عند اليهود الان عليهم لعين الله في الدنيا والآخرة. فكانت الحيلة عند العرب انهم يزوجوا بناتهم من اليهود خصوصا اهل يثرب الاسر الخزرج، اما يتزوج العربي يهودية او يزوج بنته اليهودي عشان يطلع الولد مقبول في الديانة اليهودية. وهذا اللي صار، بدوا يتزوجون مع اليهود، لكن اليهود يهودي، لو اخذ بنت اي واحد من غير اليهود الحقد اللي في قلبه على هذا ما يخرجه انه تزوج ابنته، ما يخرجه انه جاره، لو اطعمته المن والسلوى ما اقر لك بنعمة ولا فضل، هذه عملهم. فاغتنموا الفرصة وكل وقتهم التأليب بين القبائل العربية في هذه البقعة، يعني كأن كل عملهم إثارة النزاع والشقاق والخلاف بين قبائل أي القبائل. الأوس طبعا صاروا فخوذ كثيرة، والخزرج صاروا أيضا فروعا كثيرة، الخزرج صاروا فروعا كثيرة، خسر فيهم كثير جدا، بني النجار، بني زريق، بني سلمة، بني كثيرين، بني عامر بن عوف، بني سالم بن عوف، كلهم ذو الخزرج. والأوس صاروا أيضا كثيرين، والأوس أيضا صاروا كثيرين. فكان كل همهم بس الفرقة والنزاع والفتن بين البيوت العربية في هذه البقعة، لأنهم مثل ما قالوا فرق تسود على القاعدة اللي عند اليهود والنصارى واللي يسمونهم الآن اللي بيحتلون بلاد المسلمين وقتلون المسلمين من اليهود والنصارى والذين أشركوا. عملهم أنهم لا يريدون أن يكون الناس مجتمعين، لعلمهم أنهم لو اجتمعوا ما صار لهم قرارهم، إذا صار العرب يد واحدة ما تمكن اليهود أبدا بحال من الأحوال، لأنهم أذل الناس وأجبلهم من جهة رعدادة القلب وجبنهم وكونهم رعدين، هذا ما احتاج بحث. فكان كل همهم تفريق الحالة بين الأوس والخزرج، واستطاعوا بمكرهم وحيلهم أن يقيموا عدة حروب في هذه البقعة بين الأوس والخزرج، أن يقيموا حروب تشتعل تأكل الأخضر واليابس، تأكل الأخضر واليابس بين الأوس والخزرج. الجزيرة كلها كانت على هذا الحال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الجزيرة كلها مفرقة، القبائل يأكل قويها ضعيفها وغنيها فقيرها، وتقوم الحرب لأتفه الأسباب وتستمر 40 سنة أو 50 سنة، حرب معلنة بين قبيلتين أو بين جهتين في جزيرة العرب كحرب داحس والغبراء والغبراء، وحرب وحروب اللي صار بينهم حرب النسوس تستمر 40 سنة، والولد اللي يولد في أيام الحرب يشيب، وعياله يجيب عياله ويشيبون عياله، والحرب لا تزال منصوبة بين هذه القبيلة وهذه القبيلة. ورب ضارة نافعة، رب شر يقود إلى خير. يعني قد يجيك شيء تنزعج منه وأنت لو تعلم المستقبل الحقيقي لك لتمنيت أن جاك من زمان. يمكن يجيك شيء تكرهه، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فكان من بلايا اليهود حرب يوم بعاث، ويوم بعاث كان في الوقت اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، وهو موجود هنا في مكة، وقامت الحرب بين الأوس والخزرج، ودارت رحاها وأكلت أمة من الأوس وأمة من الخزرج، هلكوا فيها، وكان الانتصار فيها للأوس على الخزرج، انتصر فيها الأوس على الخزرج، وصاروا الخزرج مغلوبين والأوس غالبين، صار الأوس غالبين والخزرج مغلوبين. في هذه الفترة بعث حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله، حبيبة الله وحبيبة رسوله، فما حبيبة المؤمنين كلهم إلى يوم القيامة. تقول كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كان تقدمه للنبي محمد. يعني الحرب اللي صارت بين الأوس والخزرج يوم بعاث وحصل فيها الهلاك والدمار كانت تقدمه، الله جعلها لتكون السبب لأن يسارع بعض الخزرجيين إلى الإيمان بالله ورسوله، وتقعد قواعد النور في قلوبهم، ثم يأتوا من مكة وينشرونها في هذه الأرض، وتضيء هذه الأرض للعالم أجمع، من شرقه إلى غربه، ومن جنوبه إلى شماله. والسبب في ذلك كان من الأسباب اللي حرب يوم بعاث، لأن كان اليهود كل ما يصير يعني يدسون ويساعدون دول ترى ويساعدون، وأحيانا يساعدون للطرفين بالدس، يرسلون لهؤلاء سعف الخفاء، وهؤلاء طبعا لا يزال أعداء الله إلى اليوم يعملونها، يعطون الطرفين بسلاح دول ودول عشان خطر ما يخلوا بعض بقية، إلى الآن يعملون. فالأول اليهود يمدون الأوس سرا ويمدون الخزرج سرا، وإذا جلسوا كده في موضع رضا فيما بينهم يقولوا قريبا، اليهود في المدينة قريبا، وطبعا سكن منهم جماعة لمباني قينقاع قريب محل البلدية القديم اللي كان هنا، يعني دخل التوسعة الآن بني قينقاع وبني النضير سكنوا، وبني النضير سكنوا عند السد اللي موجود الآن اللي هو عند سد رانونا والريس هناك، وبني قريظة سكنوا عند جبالهم اللي يزال معروف إلى الآن عند في الشرق مع ميل قليل إلى الجنوب، ولا يزال الجبل معروف جبل قريظة معروف. يعني طبعا اختاروا ما اختاروا، لأن الأرض دي يعني وخمة شوي كانت، فاختاروا الأراضي اللي فيها نقاهة وفيها نفاهة وفيها يعني راحة، لأنه فيها مزارع محيطة بالمزارع عند في العوالي وفي وراء قربان والمحلات هذه سكنوا فيها، ما عدا بين القنقاع وقليلين اللي صاروا هنا في داخل المدينة مع العرب. فكانوا يقولوا لهم قريبا يبعث الله نبيا من هذه الأرض، سنكون أول الناس إيمانا به، وسنسارع إلى تصديقه، وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، لا نبقي منكم باقيا مع النبي الخاتم المبعوث، إذا جاء هذا النبي سنكون أول الناس إيمانا به وتصديقا به. الأوس والخزرج ما هم علماء ولا عندهم كتاب ولا يعرفون النبوات، ولكن هذا الكتاب أهل الكتاب الأول هم اللي يعرفون الكتاب ويعرفون أوصاف الأنبياء. وأنا قلت لك في الأوصاف يعني ما فيها كلام، لما لو تقرأ أي نص من النصوص السابقة اللي عندهم على طول ينطبق على هالبلد. ولذلك سلمان يقول لما جيت وادي القرى، لما باعوه وراح لوادي القرى سلمان الفارسي رضي الله عنه، لا حسبت أنها هي، لكن ما حقت في نفسي بالحين، يعني ما أطمأن قلبي إلى أن هذه البلد اللي هاجر إلى النبي محمد على وادي القرى نبي نقي. فلما بيعت إلى رجل هنا من اليهود في المدينة يثرب، وأول عين ما وقعتنا فيها أيقنت أنها بلد النبي محمد، أن هذه هي البلد التي سيهاجر إليها الرسول صلوات الله وسلم، هاجره إلى أرض سبقة ذات نخيل بين لابتين مثل الشمس، حدود واضحة جلية، الحر الشرقية والحر الغربية. أنا قلت لك في نبوات بعض الأنبياء اللي موجودة الآن، اللي موجودة ما تغيرت بيد اليهود والنصارى عليهم اللعنة جميع، إلى الآن موجود في كتب. تهلل يا سالع، بس يمددون السين شوية على اللغات يعني حق العجم، تهلل يا سالع على سلع، هذا افرحي يا سالع في نفس الألفاظ، افرحي يا سالع، تهلل يا سالع. وطبعا تعرفون ان لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء من تبوك خرجت ولائد الولائد والجواري والغلمان يستقبلونه عند ثنية الوداع، يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يتهلل عند الثنية، عند الثنية، وهي الثنية طرف سلع طبعا، طرف الجبل اللي هو الجبل هذا اللي عن يمين على يمين للشمال قليل، هذا طرفه اللي على الطريق، اللي على طريق الجنرال طريق سلطان الآن، بس أزالها الظاهر إنها أزيلت من ناحية وبقي ناحية الآن، الجبل طبعا الكبير قاعد. هذه الأوصاف صاروا صار عند العرب الأوس والخزرج عندهم يعني مبادئ، مبادئ عن النبي الذي يبعث آخر الزمان، أخذوها رغم أنوف اليهود من اليهود. اليهود يحسبونه أنهم يكون أحسن حظا وأسبق للخير منه، اليهود كانوا يحسبون أن أول ما يجي نبي محمد سيسارعون إليه ويؤمنون به. وصادف، قلت لكم أن النبي مما بعث أول من آن بن به خديجة رضي الله عنها، وزيرة الصدق لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وسط، أم الزهراء فاطمة، وكل كل ذرية النبي منها عليه الصلاة والسلام، طبعا من فاطمة، لأن يكون ما ترك رسولا ذرية من الرجال، طبعا ما ترك ذرية من الرجال من أولاده ذكور، ولا ترك من بناته أيضا ذرية البتة، لا رقية ولا أم كلثوم ولا زينب ولا غيرها، إنما جاءت الذرية لفاطمة الزهراء رضي الله عنها. فكل من ينتمي إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه هو من نسل فاطمة الزهراء الطيبة الطاهرة البتور رضي الله عنها. وآمنت آمن علي أبو بكر الصديق، طبعا هو أول من آمن من الرجال كما ذكرت كثيرا، وبعده علي بن أبي طالب وكان سنه حوالي 8 سنوات رضي الله عنه، مربى في بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم زيد بن حارثة، ثم بإسلام أبي بكر دخل سعد بن أبي وقاص تبعا لأبي بكر، أسلم بإسلام أبي بكر لما علم، كان محببا لسان أبي بكر وكان مثقفا ثقيفا يحبه العرب والعجم، فكان إذا يختارونه ويستشيرونه ويتقربون إليه قبل الإسلام وبعد الإسلام. فدعا ناسا منهم سعد بن قاص وعدد كبير آمنوا، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان آمنوا بدعوة من أبي بكر رضي الله عنه، واستمر يدعو سرا 3 سنوات كما قلت. وبعد 3 سنوات أمر بالإعلان، طبعا قلت لك ما صار مكتوم، صارت يعني كتمان، عدم الجهر بها ما عاد له مصلحة، كانت المصلحة في عدم الجهر حتى لا يأخذ الضعفاء من المسلمين، فصاروا يتسترون بالليل بالليل بالليل، يتصلون بالنبي محمد أو بوسطة من يتصلون ويتعلمون الدين أو القرآن والعبادة التي أمر الله عز وجل بها. استمر هذا حتى 3 سنوات، ثم أخذ الله فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين، ودعا رسول وأعلن رسول الدعوة في مكة على جبل الصفا، وصار ما وصفت لكم، وآمن رجال وبدت تنتشر الدعوة. طبعا اللي يسمع من أطراف الجزيرة العربية يسمعون بها فيجون ويلحون، مثل ما جاء طفيل بن عمرو الدوسي من دوس، وجاء أبو ذر الغفاري من غفار اللي عند بدر وجاء عمرو بن عبسة من الطائف من وراء الطائف، إذا جاء كل إذا سمع جاء ويحاول أن يستمع إلى رسوله، وقريش تبذل كل ما تطيق للصد عن سبيل الله. استمر الحال حتى أمر المسلمون الأولون بالهجرة إلى الحبشة في 5 سنوات، وبعد في نفس السنة قلت لك جاءت قصة قراءة النبي سورة النجم مكة، وكان يطلبون من النبي أن يتابعهم على عبادة آلهتهم يوم ويعبدون إله يوم، وودوا لو تدهنوا كما يدهنون وكدوا لو تدهنوا فيدهنوا كما قال الله عز وجل، استمروا على هذا. بعدين اتفقوا على مقاطعة النبي وآله، وعملوا صحيفة المقاطعة وعلقوها بالكعبة، أن لا يبيعون بني عبد المطلب وبني هاشم ولا بني المطلب، ولا يناكحوه ولا يتعاملون معهم مقاطعة كاملة حتى انحازوا إلى الشعب شعب أبي طالب في خيف بني كنان كما قال صحيح عليه الصلاة والسلام. استمروا محاصرين مدة إلى أن قام رجال شباب من الكفار ما هم مسلمين، وتعاهدوا بالليل في عند الحجون انهم يقطعوها الصحيفه الظالمه. يقول واحد منهم احنا عبد الله ابن ابي اميه وفشام ابن كذا وفلان وفلان وزهير، ان احنا نقعد ناكل ونشرب عندنا نسانا، وبنو هاشم وبنو الطلب في الشعب لا يطعمون ولا ياكلون ولا يعني بهالحال ده. وقاموا وقطعوا الصحيفه كما وصفت. بعد ما قطعوا الصحيفه رجع النبي في نفس السنه سنه 10 من الهجره، مات ابو طالب في السنة العشرة من البعثة، ما هو من الهجرة، من البعثة النبوية، مات أبو طالب. وبعد أشهر ماتت خديجة، وكان من أشد الناس عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب ينافع عنه بكل ما يطيق، وله منزلة عالية عند المشركين، ولا سيما أنه لم يزل على مذهبهم خايف من مسبة تلحق آباءه الأولين بأنهم ماتوا على الكوف، واستمر لكنه نصير عضيد بكل ما يطيق لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب وماتت وزيرة الصدق خديجة رضي الله عنها في سنة 10 من البعثة النبوية، والنبي يوم سنه 50، النبي يوم وصل 50 سنة، ويشتد الكرب على رسمه على المسلمين، ويضيقوا عليه الخنق بكل ما يطيقون، ويجعل الله له أنواع من الفرج ويبدأ الرسول سم يخرج إلى القبائل خارج مكة، يروح للطائف لبني عبد يليل ويعرض نفسه على القبائل، لكن كل ما يروح لقبيلة ترده ردا قبيحا، لأن كان أبو لهب وعمه هذا كالأحول الوضيء الأبيض عليه اللعنة كان يتابعه، إذا شافه خرج من البيت يمشي وراه وما يقدر يؤذيه بنفسه، حماه الله من شره بنفسه، لكن يمشي وراه، فإذا وقف على أحد يدعوه إلى الله يقول لا تسمع له هذا كذاب، إحنا أعرب، أنا عم وقبوه، أنا أعرب به، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا معلم، هذا كذا، يتبع أين، حتى لما راح الطيف راح وراه، إن راح مجنة عكاظ ذي المجاز يروح وراه الأسواق البعيدة ذي اللي تكلف سفر ورحلة، يعني ما يروح على رجليه، ما هو رايح عند الطيف بين الطيف وعلى رجليه، ولا رايح المجنة كذلك، ولا رايح ذي المجاز، لكن يتبعه. فإذا وصل النبي وراد يدعو جماعة في النهل الأسواق، لأن طبعا الأسواق عقاب ومجنة كانت أسواق تجارية ثقافية، كل أهل البلاد في الجزيرة العربية وبعض بلاد العجم يهيئون متاجرهم ليعرضوها في هذه الأسواق الثلاثة، سوق عقاب وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، يقضوا شهر شوال كله تقريبا في عقاب وأكبر الأسواق، وسأل إذا انتهى الشوال وجاء دخل القعدة راحوا إلى مجنة وقعدوا فيها حوالي 20 يوم، فيبقى بقى على الحج 20 يوم أخرى، ينزلون إلى المجنة لأنه أقرب إلى مكة، فينزلون بعد ما ينتهي ذي المجاز ينزلون للحج، وحتى في الحج يعرضون بضائعهم اللي جايبينها معهم من مشايخ الأرض ومغاربها، والمثقفون والشعراء والأدباء سواء كانوا أدباء نثر أو شعر هذه تم ترفع لهم المنابر في أسواق حقاض ويقفون وتجتمع عليهم كل اللي حاضرين السوق يسمعون له. حتى يقول حسان: سأنشر ما حييت لكم كلاما ينشر بالمجامع من عقاضه. يعني كان الكلام اللي قال في عقاض ينشر في كل الجزيرة العربية وقد يتجاوزها شرقا وغربا. النبي عليه الصلاة والسلام يروح يدعوه وراء هذا الأحوال اللي هو عمه الكافر ذا ويبدأ يكذب أمام الناس، يقول احنا عارفينه. فإذا سمع يقولوا هذا مدام عمه هذا، يقول أنا أخبه. فإذا قالوا هذا عمه يعرفه، إذا من صدق ولا نسمع كلامه، ما نصدق ولا نسمع كلامه، هذا عمه يعرفه. ولما راح عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي عشان يرد المهاجرين، كان يقول لهم: أقومهم أعلم بهم عينا، أعرف بهم منكم، هم تركوا ديننا ولا دخلوا في دينكم وجاءوا بدين غير معروف وما معروف، لا صاروا لنا ولا لكم ونحن أعلم بهم عينا. وهذه البطارقة لما أخذوا الهدايا من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قالوا للنجاشي: قومهم أعلم بهم عينا، ردهم. قال: والله ما أرد قوما جاوروني ولا يكادون عندي حتى أسمع منهم. فلما سمع من جعفر أول سورة مريم، لما قرأ عليه جعفر كل ما يقرأ يبدأ يبكي وتنهمر عيناه حتى اخضلت لحيته سالت من الدمع، وبدأ البطارقة اللي كانوا يقولوا ردوهم من شوي بدوا يبكون حتى أخضروا مصاحف. ويشير الله ذلك في قوله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا من أمر الله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا جماعة النجاشي. بدأ الله يجيب فرج للنبي محمد، تطمئن قلبه وتشرح صدره وطيب خاطره في أمور، في يعني مثل المحطات اللي الإنسان المسافر إذا كل من السفر يلاقي واحة يستريح فيها ويجلس فيها، ظلال أو مياه أو طعام أو راحة أو نوم مأهله. فكان الله يجعله فضل. في هذه الأثناء جاء الإسراء والمعراج، فكان يعني فرج عظيم لرسول الله أن يرفعه إلى ما لم يرفع إليه بشرا قط، حتى أطلعه على سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغسل سدرة ما يغسل، وأطلعه على أهل السماوات، وكان زوالهم جميع الأرض حتى رأى مشارقها ومغربها وبلغ أن أمته سيبلغ ملكه ما زوى له منها عليه الصلاة والسلام، وقد صار وقد تم عليه الصلاة والسلام. صار بالإسراء والمعراج يعني تفريج وتبيين المنزلة لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعدين الجن هو راجع من عقاب من عك من من من الطائف لما عرض نفسه على عبد يليل بني عبد يليل وردوه ردا قبيح، قال: اكتموا علي. ما كتموا عليه، بل بدوا يجمعون النساء والصبيان يرمون وراه بالحجارة، وزيد بن حارثة يضرع عنه حتى دميت قدمه. لا يقول لعائشة: ما مر، قال: هات مر عليك شي يوم أشد عليك من يوم أحد. قال: ما لقيت من قومك، لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت، وكان أشد ما لقيت عندما عرضت نفسي على بني عبد يليل فلم يستجيبوا لي وكذا وكذا، فلم فانطلقت على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني بالسيل، السيل اللي محل الإحرام من جهة الشرق، محل الإحرام محل الميقات اللي يقابل وادي محرم الآن على الطريق الجديد ده، طريق الإسفلت الجديد. يعني شوف من الطيف كم كيلو ويمشي يجي على وجهه هايم على وجهه عليه الصلاة والسلام، أكرم خلق الله قاطب عليه الصلاة والسلام، وورا زيد بن حارثة مولاه يدرأ عنه الحجارة حتى دميت عقرس هذا. ويكرمه الله في الطريق هذا، في هذا الضيق، فينزل عليه ملك الجبال مع جبريل ويسلم عليه ويقول له كما جاء في الصحيح: إن الله قد أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه بك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل مكة الكبار، يقولوا أبو قبيس وقعقعان الأخشبين، أخليهم أجعلهم تحتهم كأنها مقبرة. فيقول بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. ويحن له أشد أعداؤه، لأنه عندما رأى عدواه شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة في بستان لهما قريب من الطائف البستان، وعندما رأهم يعني ضاء قال اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبال. وينزع إيه ملك الجهاد في الحال مع جبريل، ويرق له عتبة وشيبة بن ربيعة أشد أعدائه من أهل مكة، يرقون له ويرسلوا له قطف من العنب مع غلام له نصراني اسمه عداس، ويأتي الغلام بالعقد بالعنقود العنب للنبي عليه الصلاة والسلام بالقطف العنب للسلام، فيأكل أول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو زيد بن حارثة، فيقول الغلام يا أخي يا عم هذا الكلام لا يعرفه أهل البلاد، ما عمري سمعت واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال له من أنت وما دينك؟ قال أنا عداس مني نوى نصراني مني أنا مني نوى. قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال ومن أخبرك بيونس؟ قال أنا نبي وهو نبي. فأخذ يقبل رجليه ويبكي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا اللي بعدين صار يقول هو اللي علم الدين. ومن يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه المضايق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في جوار الأطعم بن عدي النوفلي، هم بني عبد مناف، بني نوفل بن عبد مناف، لكن كم من أعداء رسول الله، لكن لما جاء راجع قالوا ما يدخل في جوار، فطلع المطعم ابن عدي واستجأ قال هذا جاري لا يتعرض لمحمد أحد، ودخل عليه الصلاة والسلام في جوار مطعم ابن عدي. في هذه الفرصة كأن النبي صار يغتنم أعظم الفرص وهو موسم الحج، فموسم الحج تجتمع في كل قبائل العرب، كل قبائل العرب في منى وفي منى وفي عرفة وفي عرفة وبعضهم في مزدلفة خصوصا قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدور عليهم أحيانا لحاله، وأحيانا مع أبي بكر، وأحيانا مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب صار في ذاك الوقت سنه حوالي 18 سنة، شاب قوي صار 18 سنة، وأبو بكر ينزع عليهم سنتين، يعني سنه حوالي 48 سنة أبو بكر رضي الله عنه. وزيد بن حارثة أحيانا إلى الخيام ومحلات العرب، فيقف عليهم من أنتم؟ فيقول إحنا القبيلة الفلانية. يقول هل تسمعون مني؟ فهل منكم من من من من من, من ينصرني ويكون منعة لي حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان في الغالب يخافون من قريش من جهة، قالوا ما دام قريش رميها كلها عن برمية حجر واحد، احنا مش نبي نسوي قريش بنقطعهم أهل مكة وأهل الحرم، ما احنا بجين. في هذه الأثناء في السنة الثانية وسن النبي عليه الصلاة والسلام 51 بعد موت أبي طالب وخديج، وفي يعني الحج موسم الحج اللي كان سن النبي فيه 51 سنة، النبي بيمر على القبائل. قلت لك أنا في الدرس اللي فات مر على قبيله وجاء واحد منها وقال له يا مرحبا بك، بعدين قال له الناس على شرط ان خليني اراجع قومي اخاف يغدرون بي، فان كانوا موافقين اخذتك ورحت. هذا ذكرتها انا في الدرس الفائت. المره هذه صار الحظ السعيد الاوفر للخزرج، فوجد النبي 6 جالسين عند العقبه، العقبه اللي هي اللي عندها كان جمره العقبه الاخيره آخر الجمرات اللي سمى الجمرة الكبرى، كان جنبها شعيب وجنبها الجبل. الجبل طبعا كان موجود إلى وقت ما هو بعيد، الجبل كانت الجمرة على جبل، الحكومة سهلت وعشان يتمكن الناس من أدائه بسهولة أزلوه. فوجد عند العقبة ستة أفر، ما أدري منين دول، قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن الخزرج، نحن نفر من الخزرج. قال من أنتم؟ قالوا نحن نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود، يعني أنتم من اللي بينك وبين اليهود ولا آت عهود؟ قالوا نعم نعم نحن من موالي يهود. قال ألا تجلس وتهذا؟ ينبغي لك تعرف لكل داعية إلى الله، كل داعي إلى الله ينبغي أن يدرس نفسيات المدعوين، ديانتهم، مذاهبهم، أخلاقهم، سلوكياتهم. إذا كان الداعي لو راح لأمريكا داعي ما يعرف طبائع الأمريكا، قليل الجدوى. لو راح لأفريقيا لمحل منها ولا يعرف طبيعة الأفريقيين، قليل الجدوى. ولكن الرسول كان لما يبعث جماعة مثلا يقول له معاذ وإنك تأتي اليمن، لما أرسل اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعرفوا عشان يعرفوا أن دول من يهود ونصارى، عشان يكون عنده حيطة ومعرفة بمذاهبهم قبل ما يروح، قبل ما يروح خصوصا اللي قرأ القرآن يبي يعرف مذاهب هؤلاء المبطلة يعرفه. فالنبي قال من موالي يهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى. هو لما قالوا له أمن موالي، قال لهم أمن موالي يهود؟ قالوا نعم، هذا جواب الاستفهام هذا. لكن لما قال ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى. طبعا لو قالوا نعم يعني ما هم جالسين، لأن إذا كان الاستفهام للنفي ألا تفعلون يكون جوابه بلى، وإذا كان الإثبات يكون جوابه نعم. فلو كانوا قالوا نعم يعني ما احنا بجلسين معك، لما قلهم ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى، يعني مستعدين نجلس معك. هم يذرون من هذا ذا ولا يذرون شب يقول لهم. فعرض عليهم الإسلام، فقال بعضهم لبعض كل الستة من الخزرج. أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد رجال بني ثعلبة ابن غن ابن كاء ابن مالك ابن النجار الخزرجي، هذا أول واحد أبو أمامة، بس ما هو أول من أسلم، بس هو أكبر الموجودين يعني عند الناس. أبو أمامة أسعد بن زرارة قلت لك إنه من بني ثعلبة ابن غن ابن مالك ابن النجار ابن من الخزرج. والثاني عوف ابن الحارث أحد رجال بني مالك ابن غن، يعني ولد عمي ذاك، هذا من ثعلبة ابن غن وهذا من مالك ابن غن، وجدهم الاثنين مالك ابن النجار. الاثنين ابو امامه وعوف ابن الحارث، سيصير له تاريخ، كلهم لهم تاريخ ياتي، تاريخ كبير عظيم، تواريخ الحقيقيه للرجال، تاريخ ابو امامه اسعد بن زراره وتاريخ عوف بن الحارث. عوف بن الحارث له اخ اسمه معاذ بن الحارث يبي يحضر العقبه الثانيه، ولو أخ اسمه معوذ ابن الحارث. بس الثلاثة لو تجي تسأل واحد قريب يقول تعرف عوف ابن الحارث؟ يقول لا أنا أعرف عوف ابن عفراء، كانت أمهم مشهورة في يثرب، عفراء اسمها عفراء أم معاذ وأم معوذ اللذان قتل أبا جهل أو اشترك في قتل أبي جهل، معاذ ومعوذ مع معاذ بن عمرو بن الجموح ولد خالهم، مع معاذ بن عمرو بن الجموح، هذول الثلاثة مع عبد الله بن مسعود، الأربعة اشتركوا في قتل فرعون هذه الأمة عدوا لها أبي جهل. أخوهم ما كان موجود في أخوهم ما كان ما ما ما ما, ما اشترك في قتل أبي جهل، لكن اشترك في العقبة. عدت لك الآن أبو أمامة أسعد بن حطه في قلبك تعرف أن هذا من شيوخ شيوخنا الأولين، هذا من شيوخ شيوخنا الأولين. هذا من اللبنات الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام المشيد. أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري النجاري الخزرجي، وابن عمه عوف ابن الحارث ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار الخزرجي النجاري رضي الله الأنصار رضي الله عنه. هذول اثنين كلهم قلت لك ستة من الخزرج، اثنين من بني النجار اللي هو أبو أمامة، والثاني عوف بن الحارث ابن عفراء، الثالث رافع ابن مالك ابن العجلان. رافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق، لكن بني زريق من الخزرج، من الخزرج يعني كانوا قلت لك سكن أهل بني زريق عند الركن الجنوبي المائل إلى الغرب قرب سد قرب المسيل اللي كان موجود اللي دفن ده قربه، كان هذه مساكن بني زريق. هذا رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي الأنصاري الخزرجي. يقول ابن كثير في ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر في البداية، يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة هو أول هؤلاء الستة إسلاما، اللي هو رافع ابن مالك ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي رضي الله عنه. رافع ابن مالك حضر العقبة هذه، ولكنه ما حضر معركة بدر. يروي البخاري في الصحيح، يروي البخاري في صحيح من طريق رفاعة ابن رافع، رفاعة الولد حضر معركة بدر، قاتل يوم بدر. رفاعة ابن رافع الزرقي من أهل بدر، أبوه ما حضر بدر لكن من أهل العقبة، من أهل العقبة. ويقول لي ولدي يا بني، يعني الأب يقول لي ابنه، الأب العقبي يقول أو العقبي العقبي يقول لولده البدري يا بني أني يا ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. لو قل لي أنت حضرت بدر وأنا ما حضرت العقبة أحب إلي أني كنت حضرت العقبة ولا حضرت بدر. يعني بدر أسس في الإسلام عظيم جدا، يعني معركة بدر، معركة بدر معركة يعني تعتبر أساس الإسلام في الأصل، ولكن مع العجب الستة الكبار دول، الستة الكبار الأكابر الأماجد الأساوس الميامين، الستة دول اللي صاروا مبعث للنور في المدينة كلها من أولها الأخيرة. يقول كما جاء في صحيح البخاري، يقول رفاع لرافع رافع لولد رفاعة يا ولدي ما يسرني أني شهدت بدرا بدل العقبة، يعني بالعقبة يقوله. وقطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة، سلمة بالسين المفتوحة واللام المكسورة، وإذا نسبت تقول سلامي بخلاف المنسوبين لبني سليم اللي يسكنوا حرة بني سليم اللي إلى من بعد المدينة 150 أو حلها إلى إلى إلى قرب الطائف أو إلى مسافة مسافة إلى من قرب بئر معونة، قرب بئر معونة طويلة إلى مقابل يعني بعد بدر، تمتد من متجهة إلى الجنوب إلى بعد بدر. هذه حرة بني سليم، النسبة إلى بني سليم سلمي، النسبة إلى بني سليم سلمي، والنسبة إلى بني سلمة سلمي، سلمي. جابر بن عبد الله بن حرام السلمي الأنصاري الخزرجي، كلهم خزرج، ستة كلهم خزرج، بني سلمة من الخزرج، بني زريق من الخزرج، بني نجار من الخزرج، بني سالم من الخزرج، بني عوف كلهم بدت، ولكن في عوف أيضا من بني من سالم بن عوف أيضا خزرج، وفي أيضا منهم من الأوس، بس يعني عمود نسبهم قد تجد فيه كلمة الخزرج، ولكن هذا خزرج ما هو أبو القبيلة، ما هو والد القبيلة، ولكن اسم من أسمائهم يأتي في عمود نسب الواحد منهم. قطبة بن عامر بن حديدة، قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة، فهو رضي الله عنه سلمي أنصاري خزرجي. هذا الرابع قطبة بن عامر. الخامس عقبة بن عامر ابن نابي. قطبة بن عامر هذا واحد منهم، والثاني عقبة بن عامر. قطبة بن عامر ابن حديدة، وهذا عقبة بن عامر ابن نابي أيضا من بني سلمة، فهو سلمي أنصاري قزرجي. والسادس جابر ابن عبد الله ابن رئاب، عشان ما يختلط عليك إذا سمعت عن جابر ابن عبد الله، لأن راوي الأحاديث اللي في البخاري وغيرها جابر بن عبد الله ابن حرام، جابر ابن عبد الله ابن حرام، وكلهم من بني سلمة. جابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني سلمة، أكبر من جابر ذا، جابر ده صغير. جابر ابن عبد الله ابن حرام صاحب الأحاديث الكثيرة في البخاري وغيره، هذا صغير. أما جابر بن عبد الله ابن رئاب هذا أيضا من سلمة، هو السادس. لما تكلم النبي محمد عليه السلام أيقنوا أنه رسول الله، وجميع الصفات اللي سمعوها من تطبق عليه، فأسلموا واستجابوا لله ورسوله وقالوا يا نبي الله، نحن وراءنا قوم ما نعلم على وجه الأرض بينهم من الشر مثل ما بينهم، يعني الأوس والخزرج. ويا قوم في الأول عندما بدأ يتكلم، وهذا يقول بعضهم لبعض، بعض الستة يتكلموا بعض، هذا الذي تحدثكم عنه اليهود، هذا النبي الذي يبعث آخر الزمان، لا يسبقنكم إليه، سارعوا لنؤمن به الآن قبل ما يصل إليه اليهود، خلينا نصير أسبق إلى الإيمان به من اليهود. فسارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله وقالوا يا محمد، ترى ما في قوم بينهم من الشر مثل ما بين قومنا الأوس والخزرج، لا يعلم على وجه الأرض الآن ناس الشر استفحل بينهم وملأ قلوبهم وصاروا كأنهم عبيد للشر كالأوس والخزرج، ولكن إن هداهم الله بك وذهبت إليهم فلن تجد أعز منه أعز، فلن يكون على الأرض أعز منك. إذا جئتهم جئت إلى الحصن الحصين والمنعة التامة والحماية، لا يجرؤ أحد على أن ينالك بعده. وانصرفوا من عند رسول الله وهم مؤمنون، فكان هذا الركب الأول في قافلة السعداء من أهل يثرب وغيرها، كان هذا هو الركب الأول أو القافلة الأولى من قوافل السعداء التي نشرت الضياء والنور لكل أهل الأرض مع إخوانهم الذين هاجروا مع رسول الله وأيدوه وأيدوه. عندما رجع هؤلاء الستة الميامين أو الرهط الميامين إلى المدينة إلى يثرب بدأوا يعملون. فلم نمضي سنة وهم يدعون الناس من الأوس والخزرج، لكن كان الخزر كثيرون، هو أيضا من الأوس، سعد بن معاذ يساوي أمة من الأرض اللي لما مات اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح، سعد بن معاذ، ورجال كثيرين أشاوس أماجد من هؤلاء. فلما وصلوا للمدينة وبدوا يدعون، يقول قبل ما يجي حج السنة القادمة لم يبقى دار في المدينة إلا ودخلها الإسلام، لم يبقى دار بستة اللي جاءوا إلى المدينة، صار همهم أن يدعوا عباد الله إلى الله وأن يخرجوا قومهم من الظلمات إلى النور وأن يسعدوا الناس كما سعدوهم وأن يهدوا الناس كما اهتدوهم، فاهتدوهم فكان مهمتهم الدعوة إلى الله، فآمن بدعوتهم كثير. يقول لك لم يبق دار، لم يبق بيت في المدينة إلا وصار للإسلام فيه ذكر، وفشل الإسلام في المدينة. فلما جاء العام القابل صاروا اللي راحوا للموسم صاروا 12، ما صاروا كانوا 6 في السنة الأولى في موسم الحج الأول. يعني القاعدة الأولى والرهط الأول من السعداء الميامين 6، السنة اللي وراها جاء 12 مسلمين، جايين للمدينة مسلمين، حجاج مسلمين، يعني ما هم جاء عشان ياخذوا الإسلام من جديد، لا ده أسلموا. وطبعا المدة السنة دي يبعثون منهم ناس يأخذون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ويتعلمون. فصاروا يتعلمون، ورح 12 منهم، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. السنة الأولى 6 كلهم خزرجيون، السنة الثانية اللي جاءوا للعقبة تواعدوا مع النبي في العقبة، يعني كانت عقبة الخير هذه لأنها جرت عليهم الخير وعرفوا الخير عندها فصاروا يحبونها، فاتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفوه إلى العقبة عليه الصلاة والسلام. 12، 10 من الخزرج واثنين من الأوس. فيه كلمة أحب أعرفكم بها قبل ما ينتهي هذا الدرس. أنت قد تسمع كلمة أهل العقبة أو أصحاب العقبة، وهناك 3 عقبات خير وعقبة واحدة شر. أنا ذكرت لكم في تفسير قوله عز وجل في قريب في وقت قريب: وهموا بما على المنافقين وهموا بما لم ينالوا، أنها نزلت ليلة العقبة يوم العقبة بأصحاب العقبة. عقبة تبوك، ما هي عقبة الحاء عقبة منى، هذه عقبة الشر لنك اللي أرادوا أن يغتالوا رسول صلنا فيها، ودبروا أن يقفوا في العقبة ويزحمون ناقته حتى ترميه صلى الله عليه وسلم ليغدروا به صلوات الله وسلامه، وأعلمه الله خبره وكفاه شره. هذه عقبة غير. إذا قل ليلة العقبة حق التبوك ينبغي أن تفصل، يعني ما يقول ليلة العقبة وينتهي، ينبغي إذا ذكر واحد قال ليلة العقبة هم أن يضر يقول له عقبة التبوك، ترى ما هي عقبة مكة، ما هي عقبة منى. وعقبة منى فيها 3 اجتماعات. السنة الأولى حضرها 6 ميامين، السنة الثانية العام اللي بعده حضرها 12 ميمونا، السنة الثالثة حضرها 73 رجلا وامرأة. السنة الأولى 6 والسنة الثانية 12 ضعف 6، والسنة الثالثة 72 اضربها في 6، 6 بس 6 72 لكن 73، 16 72 73، ومعهم نسيبة بنت كعب ومعهم أم منيح امرأتان من الأنصار مسلمتان، وكل اللحظة. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في العام القابل واجتمعوا به سرا في العقبة وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ، إذن العقبة الأولى ما كان فيها بيعة، العقبة الأولى فيها دعوة إلى الله واستجابة لله ورسوله. العقبة الأولى فيها 6 ميامين دعاهم رسول الله فصاروا إلى الاستجابة لله ورسوله ورجعوا إلى لهم يدعونهم إلى الله مثل إخوانهم من الجن، ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا جاء من الطائف، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هؤلاء أهل العقبة الأولى دعاء ما تمت بينهم وبين حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيعة، لكن الاثناشر اللي جوا في السنة التالية كان النبي سنه 52 في ذاك الوقت، عام 52 من ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة الثانية عشرة الحادي عشرة من بعثته صلوات الله، الثانية عشرة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه، سنة الثانية عشرة جاء 12 فبايعهم رسول الله وبايعوه. يقول منهم كان حاضرهم عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان حاضر وكحاضر العقبة، وطبعا عبادة بن الصامت أيضا حضر العقبة اللي وراه، وأيضا هذه أيضا حضرها خمسة من أهل العقبة الأول، الاثناشر اللي جوا في السنة الثانية العقبة الثانية، سمي الأولى العقبة الثانية والعقبة الأولى، السنة الأولى العقبة الأولى، وبعدين إذا سمعت كلمة العقبة الثانية حقهم 12 والعقبة الثالثة 73. العقبة الأولى ما فيها بيع، العقبة الثانية فيها بيعة دينية محضة. يقول عبادة بن الصامت كان حضر، حضرها أيضا أبو أمامة أسعد بن زرار، وحضرها عوف ابن معاذ عوف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول إذا سمعت عن رجل أنه سيء السمعة وهو جار لنا، هل يحق لي أن أتأكد من ذلك عن طريق التجسس والمراقبة؟ وهل ذلك من قول الله تعالى، يعني هل ذلك من قوله الله تعالى ولا تجسسوا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل كل محرم من الكبائر؟ سؤالين. السؤال الأول عن الجار السيء السمعة، على حسب ما يقول، أولا ما ينبغي لأحد أن يسمع كلام الناس في الناس، بل على كل مسلم أن يحمي سمعه وبصره من كل ما لم يتقن. أنا قلت لك أن في الصحيح حدث رسم عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا أظن يسرق، يعتكب ذنب، فقال له يا فلان فعلت كذا، قال والله ما فعلت، قال صدقت وكذبت عيناي. هو شايفه بعينه، لكن لما حلف له بالله اتهم عينيه، قال يمكن انا ما حققت النظر، اتهم عينه. فلا ينبغي لمسلم ان يتتبع، لان النبي حذر اشد التحذير من تتبع عورة المسلم، فمن تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان فيه. ولا تظهر شماتة بخيك، ان شئت اذا بلك شيء شوف، ما بيصلي مثلا ما يروح المسجد، لكن اذا كان يروح الحرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح، لو رواه مسلم في الصحيح، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحكره، بحسب الإيمان من الشر أن يحكر أخاه المسلم. كل اسمع وصية حبيب الله ورسوله، اسمع اللي تبني البيت السعيد والمجتمع السعيد والأمة السعيدة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل في المسلم أنه محمي، إن بنشي والطوى يؤخذ، أما ما دام لم أنت لا تتجسس. اللهم إلا إذا كان واحد مثلا يعني يمين يسار، هذه الدولة أو الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين هو اللي يحط رقيب على مثله، بس الرقيب أيضا ينبغي له أن ألا يتلمس العيب، ما يأخذ إلا بما يتضح له من الحق، يعني ما يأخذ بالشبهة. فلا يحل لمسلم أن يأخذ أخاه بالشبهة. وعمر كان يقول لو أنك رأيت من أخيك شيئا يحتمل 99 من الشر وواحدا من الخير، احمله على الخير ولا تحمله على الشر. فلا يحل لك أن تدس على أخيك المسلم بحال ما رخصه لله، ما هو ضايع، أصلي خليه يعمل ما يشاء، هو بيضيع، إن ضاع عند الناس ما هو ضيع عند الله، اعمل ما شئت، فكما تدين تدان، أي عمل تعمله من الخير تلقاه عند ربك، تلقى من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، أنت لست عليه مسيطر، أنت من توكل عليه، لكن لو جاءك الولي أمر المسلمين قلت تتبع هذا سرعا شاكين فيه وأنا خاف أني يخرب على المسلمين نبيك تتبعه من اللي يجيه من اللي يروح هذا يصير المسؤول الأول ولي أمر عنه وأنت تتابع بس على شرط أن تكون صادق القلب والنية واللهجة وألا تبحث عن العثرة قبل ما تبحث عن الخير وإذا جبت كلامه أو حاله يعني محمول على الخير ومحمول على الشر يحمله على جانب الخير وتحمله على جانب الشر هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل كل محرم الكبير هذا ما هو مذهبنا الحمد لله هذا مذهب المعتزلة ونذهب بعض الناس من المنحرفين من أهل الأهواء هم اللي ما عندهم صغيرة وكبيرة أي معصية لله تعتبر كبيرة ما عندهم صغيرة وكبيرة مع كل ذنب يرتكبه المسلم عندهم يعتبر كبيرة وبعضهم يقول لانظر إلى من عصيت ولا تنظر بما عصيت يعني لا تنظر لسيئتك وهذا صحيح هذا صحيح ولكن له معناه لأن صريح القرآن يبين إن فيه كبائر وغير كبائر صريح القرآن ينص إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا إن فيه كبائر وصغائر والنبي يقول الرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فهذا قسم وبعدين بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام حتى لو ارتكبت كبيرة لا احنا اهل الاسلام اهل السنة والجماعة ما نقول اهل الاسلام بس اهل السنة والجماعة لا نكفر مسلم بالولي في الاصل وانما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء البيعة لنا كنت بديت بقراها الليلة بيعة العقبة الثانية اللي هي ليلة العقبة الثانية والبيعة الاولى للعقبة لان في بيعتين قلت لك بيعة لتعليم الدين فقط وبيعة لحماية للدين وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعته من اي عدو يهاجمه يعني الوقوف مع الرسول صفا واحدا يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأزرهم وأنفسهم وأموالهم وفيها يقول لهم كما سيأتي إن شاء الله لا نزني ولا نسرق ولا نقترب كذا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا ولا نعصيه بمعروف فمن فعل ذلك كانت له الجنة ومن أتى شيئا من ذلك ارتكب عن معصية من هذه المعاصي فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه يأتي الحديث في البخاري ومسلم فما عندنا إحنا إن كلها كبائر لا عندنا كبائر وعندنا صغائر بس الكبائر يعني ينبغي الإنسان يحرص ألا يقع فيها وإذا وقع الشيطان فيها يحرص الحرص الشديد على البكاء والندم والتوبة والنوح على ما كان منه حتى يلقى الله وهو لأن إذا من تاب تاب الله عليه فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه هذا يسأل هل يحصل للمصلي فردا في الحرمين الأجر المضاعف نعم لو فاتتك الجماعة ودخلت المسجد النبوي وصليت فيه لحالك يكتب لك 1000 صلاة ولو كنت في المدينة في مكة وفاتتك الصلاة مع الجماعة لعذر طبعا ودخلت وصليت لحالك يكتب لك 100,000 صلاة هذا الأخ يسأل ما معنى العقبة هل هذه التسمية لها سبب نعم العقبة الجبل اللي في الطريق يعني العقبة ضد الأرض السهلة الأرض السهلة اللي تمشي عليها لا تتعب قلبك في الرقي ولا تشقك حتى في النزول هذه تسمى عقبة وربنا يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يعني الشيء العظيم فك رقبة أو فك رقبة في قراءة السبعية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من ذي أمانه تواصل بالصبر وتواصل بالرحمة فالعقبة هي الجبيل أو الجبل اللي في طريق الناس فلا يمكن المرور العبور إلا من طريقه وإذا طريقت معناها تبي ترقى وتحول وبعدين جاء في حديث وإن كان نعرف سنده يا أبا ذر خفف الظهر فإن العقبة كأود طبعا أنا ما أقدر أقول على السند وما أعرف ما أذكر الآن فيه شيء هذا معنى العقبة في اللغة ما حكم الفوائد الربائية والإفتاء بحلها إيش اللي تقول لي أنت ما حكم الفوائد الربائية أقول لك إنها حرام وأنها ربا طب والإفتاء بحكمها معناها أن واحد أفتى بحكمها أنا مسيطر عليه المفتي بحكمها ده إذا أفتى بحكمها بحلها طبعا اللي يستحل المحرم يخشى عليه أنه ده خرج عن الإسلام اللي يحل الحرام. طبعا أنا قلت لك قد يزني الزاني وواثق أنه بيرتكب جريمة، وقد يسرق السارق وهو يواثق تماما أنه يرتكب جريمة، وجريمة كبيرة ما يبساله، وقد يشرب الخمر شاربها وهو يعتقد أنه يرتكب جريمة، جريمة سلوك ويود يدري عنه أحد. فهذا غير واحد يشربها قدامك عيانا جهارا وهو مستحلها، أو يتباهى بالزنا يقول أنا رحت للبلد الفلانية وزليت، أو يتباهى بالعرباب بأخذ مال الناس بالباطل. لكن لو واحد افرض واحد جاء، أما كون واحد يفتي ما أظن واحد يفتي بحل الربا، ما أظن واحد. أنا قالوا على شيخ الأزهر الموجود أني أفتى بحل الربا، مع أنه أنا قلت له في الكلام أمس في الجريدة أمس، يقول أنا والله ما أعرف عن البنوك شيئا ولا عن المصارف شيئا ولا عن، يقول كلام في الجريدة اللي في اليمامة أظن أمس، في اليمامة أمس يقول ما أعرف لا عن المصارف ولا اللي رصيت في البنوك، هذا كلامه. مع أنه كان الناس يقولوا بيحل كذا ويحل كذا، أنا ما أدري عنه. وطبعا ما في شك أن الإنسان ما ينبغي أن يأخذ كل ما يسمع، كفى بالمرء إثما، اسمع، كفى بالمرء إثما، هذا من كلمة الإسلام، أن يحدث بكل ما سمع. بل عليك أن احمي سمعك وبصرك، وانت ما أنت مسؤول عن الناس. لو واحد أفتى بالباطل أمامه فصل وطر السماوات والأرض ومكتوب عليه ومقيد عليه، من يروح فيه وين يروح منه؟ ما هو برايح ولا فارغ مما فعل، وخصوصا الذي يفتي بغير علم، لأنه يضل ويضل، يقول عليه السلام حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو البلاء الكبير، أن يكونوا علماء يضلون ويضلون. والله أعلم.